إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا في التنبيه على بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كثيرة جدا. قال في ذلك الفصل: منها كلام الله معجز ورى، كذا انشقاق البدر من غير امترى. كلام الله معجز ورى هو القرآن الكريم الذي أعجز الورى، هو الورى الخلق. وللقرآن وجوه كثيرة في إعجازه، منها عجز الناس أن يأتوا بمثله ولا بصورة، مع أنهم أمراء الفصاحة والبلاغة، وهذا لا شك من آيات الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم بأنهم إنما عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن لأن الله صرفهم عن ذلك لا بمقتضى الطبيعة، فهم بطبيعتهم قادرون على الإتيان بمثله، ولكن الله تبارك وتعالى صرفهم فعجزوا ولم يستطيعوا، فكأنما أثبتوا لهؤلاء القدرة على معارضة القرآن، ولكن صرفوا، صرفهم الله عن معارضته. فيكون إعجاز القرآن على هذا لا لذات القرآن، ولكن لأمر خارج هو صرفهم عن المعارضة، وهذا قول باطل بلا شك. ثم على تقدير التسليم، فإن هذا يعتبر آية، لأن كون الله تبارك وتعالى صرفهم عن معارضته يدل على أنه لا تمكن معارضته شرعا، والصواب أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله طبعا لا صرفا، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ومن وجوه إعجاز القرآن تأثيره على القلوب وأثاره في الفتوحات وانتصار الأمة الإسلامية وإعزازها وغير ذلك. فتأثيره على القلوب وأثاره في الفتوحات وفي انتصار الأمة الإسلامية وفي إعزازها، كل ذلك دلالة على إعجاز القرآن الكريم. ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم أن قارئه لا يمل منه ولو كرره عدة مرات، فإنه لا يمل منه، بخلاف غيره فإنه مهما كان من الفصاحة والبلاغة فإنه يمل منه. ومن وجوه إعجاز القرآن المجيد حفظ الله له، فإن بقاءه الآن مع المدة المتطاولة منذ أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، بقاؤه لا يستطيع أحد أن يغير منه ولو حرفا واحدا، بينما غيرت الكتب السابقة وبدلت وصحفت وحرفت، هذا أيضا دلالة على إعجاز القرآن المجيد. ومن وجوه إعجازه أيضا ما فيه من الأخبار السابقة واللاحقة، فإنه يخبر عن الشيء فيقع ذلك الشيء كما أخبر به، ويخبر عن الماضي ولا شك أن الماضي كما أخبر به. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الرعد: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ولهذا يجب التحري في نقل أخبار الأمم السابقة لأنهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. القرآن العظيم أعظم معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين الشيخ الشارح رحمه الله أمرا كان قد نبه عليه آنفا، فقال: وقلت لكم إنه من أعظم المعجزات تبعا للمصنف الناظم، وإلا فالصواب أن نقول الآيات. قال الناظم رحمه الله: كذا انشقاق البدر، فهذا أيضا من آيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آية انشقاق البدر أو القمر، فقد انشق القمر فرقتين حقيقة لا برأي العين، فكان أحدهما على جبل الصفا والثاني على جبل المروة، يشاهد من هنا ومن هنا. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أراهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وشاهدوها بعيونهم، فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج ذلك الإمام أحمد والترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. يقولون ليس بصحيح أن القمر ينشق، وإنما سحر محمد صلى الله عليه وسلم الناس. والعجيب أن آخر هذه الأمة وافق المشركين في إنكار انشقاق القمر، وقالوا انشقاق القمر ليس بصحيح ولا يمكن أن ينشق القمر، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك فأولوه، وقالوا قوله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر أي ظهر نور الرسالة، وهذا تحريف. وأين قوله وإن يروا آية يعرضوا؟ ثم ما المانع من أن ينشق القمر؟ قالوا إن الأفلاك لا يمكن أن تتغير. قال الشيخ رحمه الله قلنا كبا لعقولكم، أليس الله تعالى يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت؟ هل هذا تغير للأفلاك أو لا؟ وقال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وهذا تغير يعتري الأفلاك، فكيف تقولون إنه لا يمكن أن تتغير الأفلاك؟ الذي جمع القمر حتى صار كتلة واحدة قادر على أن يفرقه ويجعله كتلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا نأسف أن يقع مثل هذا من علماء أجلاء معاصرين يقولون لا يمكن انشقاق القمر لأن هذا تغير أفلاك وهذا لا يمكن، فالله المستعان الذي خلق الأفلاك لا يقدر على أن يبددها ويمزقها، إن الذي خلق الأفلاك قادر على ذلك هو على كل شيء قدير. وقول الشيخ رحمه الله تعالى نأسف أن يقع مثل هذا من علماء أجلاء معاصرين لا يعرف أحد ممن هو على الحق وعلى منهاج النبوة ويتبع الكتاب والسنة وقع منه ذلك، وإنما وقع ذلك من بعض المفكرين أو من بعض العقلانيين، فهم الذين أنكروا ذلك. وأما العلماء من أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون منهاج النبوة ويتبعون منهج السلف فلم يتورط منهم أحد بفضل الله تبارك وتعالى في إنكار ذلك، لأن هذا مصادم لما هم عليه من قواعد منهاج النبوة. ولكن قال بذلك أقوام يقال لأحدهم مثلا الأستاذ الإمام، ويقال للآخر المفكر الإسلامي، إلى غير ذلك من أولئك الذين يقدمون العقل على النقل. انشقاق القمر من آيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعضهم منكرا انشقاق القمر بحجة باردة تصلح لهذا الوقت، قال لو كان انشقاق القمر حقا لعلم به الناس، يعني لعلم به أهل الهند وأهل الغرب وأهل الشمال وأهل الجنوب، ولكان نقله مما تتوافر الدواعي عليه، فإنه أمر عجيب حقا، ولنقل في التواريخ، ولكنه لم ينقل في التواريخ. قال الشيخ نقول لهم تبا لكم، أي تاريخ أصدق من كلام الله عز وجل من القرآن المجيد؟ إذا قال القرآن ذلك فقد وقع، لأن الله تبارك وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا، فلا نقول إن التواريخ لم تقل وقد قال الله تبارك وتعالى، فنقدم التواريخ على كلام ربنا رب العالمين. أي تاريخ أصدق من القرآن المجيد وأصدق مما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم وتلقته الأمة الإسلامية بالقبول؟ قالوا لماذا لم ينكره مؤرخ الهند؟ الحق أنهم ذكروا، فهذا مذكور وهو محفور على حجر وجدوه هنالك من آثارهم وفيها، ومكتوب عليه التاريخ الذي وقعت فيه هذه الآية وقد رصدوها، والذي قال ذلك ليس من المسلمين بل إنهم هم الذين أعلنوا بذلك وكتبوا التاريخ الذي وقعت فيه هذه الحادثة العظيمة والآية الباهرة الجليلة. وبالمقارنة تبين أنه في زمان بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ قالوا لماذا لم يذكره مؤرخ الهند؟ قال فنقول ألا يمكن أن يكون في تلك الليلة غيوم وأمطار حجبت رؤية القمر؟ والجواب يمكن بلا شك، الثاني أن نقول انشقاق القمر هل بقي مدة طويلة حتى يتمكن الناس من رؤيته؟ ربما كانت المدة يسيرة حتى شاهده الناس ثم التأم بعد بأمر الله تبارك وتعالى، وكان الناس في الهند في ذلك الوقت نياما، لأن الهند يسبق مكة في الزمن، فيقع هذا وهم نائمون ثم يلتئم قبل أن يستيقظوا. هذا كله يرد به الشيخ رحمه الله تنزلا، وإلا فإنه ما دام قد قال ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن فلا كلام لأحد، وأيضا هو في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول. قال المهم ليس علينا كون أهل الهند قالوه أو علماء الهند قالوه أو ما أشبه ذلك، لا يهم ما دام موجودا في كتاب الله تبارك وتعالى وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يهمنا أن ينقل أو لا ينقل. انشقاق البدر من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعلم أن القمر انشق لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أي انشقاق القمر أعظم من بعض الآيات التي حصلت للأنبياء. وقد قال ابن كثير وورد ذلك عن الشافعي رحمهما الله تعالى، قال ما من آية حصلت لنبي إلا وجد مثلها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لبعض أتباعه. والآية لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر آية للرسول، لأنها شهادة بصدق ما عليه هذا المتبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك ما حصل لموسى صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضرب الحجر إما حجرا معينا أو أي حجر فينفجر أنهارا عيونا، والحجر يمكن أن يتفجر كما قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فإذا هذا معدن خروج الماء، فالماء يخرج من الأرض ويخرج من الحجر ولا يكون مستغربا، ولكن الماء نبع من الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم. ولذلك قال علماؤنا كالشافعي وغيره رحمهم الله تعالى ما من آية آتاها الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء السابقين إلا وآتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم منها. ومن ذلك ما ذكره الشيخ هاهنا، فإن موسى عليه السلام ضرب الحجر فتفجرت منه 12 عينا، تفجرت 12 عينا، وهذا معدن خروج الماء. أما أن يخرج الماء من بين الأصابع من اللحم الحي فهذا عجيب جدا، فإن الماء قد خرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا عجيب وأعجب من خروج الماء من الحجر من الأرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع له ذلك مرات، ونبع الماء من الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، فقد جاء الصحابة رضي الله عنهم يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الماء، فدعا بإناء فيه ماء يسير فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه كالعيون حتى ارتوى الناس كلهم، وكانوا 1400، وهذا أعظم من أن يتفجر الماء من الحجر، لأن الحجر جرت العادة بأن يتفجر، والإناء والأصابع من أين يأتيها الماء وأين صلته بالأرض التي يخرج الله تبارك وتعالى الماء منه، فهذا أعظم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا أيضا إن الله تبارك وتعالى سخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قالوا وقد أسر الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، ورجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفراشه لما يزل دافئا بعد، وهذا أعظم. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أحيا لعيسى عليه السلام نفسا أو نفسين أو أنفسا، فإن الله تبارك وتعالى أحيا قلوب الخلق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالوحي الذي أرسله به، فأحياهم الله تبارك وتعالى بهذا الوحي العظيم، ودخلوا في الإسلام وهم لا يحصيهم كثرة إلا الله رب العالمين، فهذا أعظم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم عليه الحجر، وكان يسبح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكلمه البعير، وأيضا حن الجذع إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فما من آية ولا معجزة آتاها الله تبارك وتعالى نبيا من السابقين إلا وآتى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم منها. وقد تتبع بعض أهل العلم الآيات التي آتى الله تبارك وتعالى خليله محمدا صلى الله عليه وسلم فأربت، أي زادت على الألف، وهي من معجزات، أي من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهذا نقول: آيات الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة كثيرة، كما قال ابن كثير رحمه الله: ما من آية لنبي إلا حصل مثلها أو أعظم منها للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأتباع الرسول. إحياء الموتى حصل إما للرسول صلى الله عليه وسلم إن صحت الرواية، وإما لأتباعه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قصة وقعت لصلة بن أشيم، وهو من التابعين العباد رحمه الله تعالى، كان في سفر وكان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، فماتت فرسه فبقي ليس له مركوب، وأشفق من انقطاعه عن متابعة الركب وعن وصوله إلى غايته، فدعا الله تعالى أن يحييها حتى يبلغ بها، فأحياها الله رب العالمين وركب عليه. ولما وصل إلى البلد وإلى بيته قال لابنه: يا بني ألقي السرج عن الفرس فإنها عارية. والعارية مستردة، فتعجب الولد: كيف عارية وهي فرسهم؟ فلما وضع السرج عنه سقط الفرس ميتا، كأنه دعا الله أن يحييه حتى يوصله إلى أهله سالما، وقد حصل. ذكر ذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة، وذكره ابن المبارك في الزهد، حتى إن ابن أبي الدنيا كتب مصنفا مستقلا في من عاش بعد الموت. وهذا كله إنما وقع لأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الشارح رحمه الله: فهذا إحياء للموتى وإحياء مؤقت أيضا، كأنه عارية مؤقتة. قال: وهذه الأشياء كثيرة في البداية والنهاية فلتراجع. قال الناظم رحمه الله تعالى: من غير امترى، أي من غير شك، فإن انشقاق القمر عندنا يقين في حدوثه كرؤيتنا للقمر الآن، نؤمن بما أخبرنا به الله وبما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نمتري في هذا ولا نشك فيه، ونقول: إن الله على كل شيء قدير، فالذي جمع القمر قادر على تفريقه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين. فكسر هذا الفصل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في النبوات، وإن كان يجمل في ذلك إجمالا رحمه الله تعالى. قال: وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من غير امترى، أي من غير امتراء، أي من غير شك، فإن انشقاق القمر عندنا يقين على أنه وقع كيقيننا الآن على رؤيته، لا نمتري في هذا، نقول: إن الله على كل شيء قدير. أفضل العالم، ظاهر كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل المخلوقات، لأن كل ما سوى الله فهو عالم، لهذا قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فليس هناك إلا رب ومربوب، وخالق ومخلوق، والعالمون كلهم مخلوقون مربوبون. وإذا لم يكن إلا رب ومربوب صار المراد بالعالمين من سوى الله رب العالمين. فيشمل عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجمادات، يشمل كل شيء. ما هو الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء كلهم؟ قال: نقول إن مراد المصنف أفضل العالم من البشر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. هذه المسألة قد مر بحثها. قال: أما من سواهم فإننا نتوقف، وإن كنا يغلب على ظننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. وفي ذلك يقول الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق صلى الله عليه وسلم. فمل فعل أمر مما لا يميل، فمل عن الشقاق، فحد عن الشقاق. وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى. هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا في أم القرى. ليس لنا نبي مبعوث في أم القرى ونبي غير مبعوث في أم القرى، بل هو نبي واحد وهو مبعوث في أم القرى. فإذا قلنا نبينا فهو المبعوث في أم القرى، فلماذا قال نبينا المبعوث في أم القرى؟ هذه صفة كاشفة كما هو معلوم وليست بصفة مقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا في أم القرى. والمبعوث المرسل إلى الناس جميعا، والمراد بأم القرى مكة. سميت أم القرى لأن القرى كلها تأمها في الحج إليها والاعتمار إليها، وتأمها في الاتجاه إليها في الصلاة وغير الصلاة. قال: وقال بعض الناس هي أم القرى لأنها مركز العالم ووسط العالم، وهذا أمر جغرافي لا ندري عنه، لكن إن ثبت فلا مانع من أن نقول به، وإن لم يثبت فهي أم القرى في الفضائل، تأمها القرى كلها في الحج والعمرة والاتجاه. هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله من الأمر الجغرافي وأمر علمي وقع في العصر الحديث بقياسات وما أشبه من وسائل العلم التي أثبت أن مكة هي مركز العالم ووسطه، ولكن السابقين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أخبر الله رب العالمين في كتابه المجيد أن مكة هي أم القرى، وفهموا المعنى مكشوفا ظاهرا ولم يكن مؤجلا فهمه حتى يأتي من يقول إن مكة هي مركز العالم جغرافيا وهي وسط العالم. ولذلك احترز الشيخ رحمه الله، قال: هذا أمر جغرافي لا ندري عنه، لكن إن ثبت فلا مانع من أن نقول به، يعني في جملة ما نقول من كلام سلفنا الصالحين، لأننا نصير إلى هذا الكلام ونقول إن هذا المعنى لم يكشف إلا في هذا العصر، بل كان مكشوفا ظاهرا وهو أقوى من هذه الدلالة الجغرافية. مكة أم القرى، سميت أم القرى لأن القرى كلها تأمها في الحج إليها والاعتمار، وتأمها في الاتجاه إليها في الصلوات وغير الصلوات. قال: وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وليعلم أن الفضل أو التفاضل مراتب لا تتلقى إلا من الوحي، لأن المراتب تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا كبيرا، ولا يمكن أن نرتب فضيلة على أخرى إلا بدليل من الشرع، فإن لم يكن لنا دليل من الشرع فليس لنا الحق في أن نتكلم. هذه واحدة. وأختها أن الترتيب في الفضيلة بناء على ما يظهر لنا لا على ما هو الواقع عند الله عز وجل، يعني إذا فضلنا نحن فإننا نفضل على حسب ما يبدو لنا لا على حسب ما هو الحق وما عليه الحقيقة عند الله تبارك وتعالى. قد نرى شخصين يصليان، أحدهما قد أجاد صلاته ظاهرا تماما بحيث لا نراه يتحرك ولا يعبث ويطمئن قائما وقاعدا، خضع برأسه وصلى صلاة كاملة باعتبار ما يظهر لنا، وآخر نرى أنه يحصل منه بعض الحركة وما أشبه ذلك، فنحن إذا فضلنا الأول فإنما نفضله بحسب ما يظهر لنا، وأما عند الله فقد يكون الثاني أفضل لأنه قام في قلبه من الإخلاص لله تبارك وتعالى وتعظيمه سبحانه ما لم يقم في قلب الأول. وضرب الشيخ رحمه الله على ذلك مثلا فقال: الرجل الذي كان يشرب الخمر ويكثر أن يجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال قائل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، أو فإنه يحبه الله ورسوله. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يكثر من شرب الخمر ويؤتى به فيحد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو حكمنا بالظاهر لقلنا كما قال الصحابي الذي لعنه، فقد حكم بالظاهر فقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لأنه يشرب الخمر ويؤتى به فيضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، يضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ليس ظاهرا لنا مما يتعلق بالتفضيل فهذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو حكمنا نحن بالظاهر لقلنا هذا الذي يكثر شرب الخمر ليس في قلبه محبة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا نحن حينما نفضل إنما نفضل بحسب ما يظهر لنا، أما ما ورد به النص فلا شك أننا نتبعه، لأن النص ورد من عند الله، والله تعالى عليم بما في القلوب وبما عليه الظواهر أيضا. هل التفاضل بين الأنبياء ثابت شرعا؟ الجواب: نعم ثابت. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الرسل. وقال جل وعلا في النبيين: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالله تعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل النبيين بعضهم على بعض، وفضل الناس بعضهم على بعض. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ففضل الله تبارك وتعالى بعض الناس على بعض، وبعض الرسل على بعض، وبعض النبيين على بعض. والعقل كذلك يدل على أن البعض أفضل من البعض، لأن من قام بمهمات عظيمة جليلة يقتضي العقل أنه أفضل ممن قام بدونها، فالتفاضل إذن ثابت شرعا وثابت عقلا. إذا قال قائل: كيف نثبت ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفضيل بين الأنبياء كما في الصحيحين؟ فيقال: حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينهى عما أثبته الله، فهو لا يمكن أن ينهى عما أثبته الله تبارك وتعالى أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء حيث يكون الحقد والعدوان. فلو أن أحدا فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على موسى صلى الله عليه وسلم بحضرة اليهود، وصار ذلك سببا للعداوة أو الإحن أو البغضاء وهي حاصلة، فإنه لا يفضل درءا للمفسدة. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التفضيل ما كان موجبا للمفسدة، أما ما كان حكاية للواقع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عنه وقد أثبته الله تبارك وتعالى. فنحن حينما نتكلم على تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الناس نتكلم به خبرا عما قال الله، ولا نتكلم به حينما يكون في ذلك شر وفساد. وبعده الأفضل أهل العزم، أي بعد محمد صلى الله عليه وسلم الأفضل أهل العزم، وهم أربعة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم جعله المصنف وحده، فقوله وبعده الأفضل أهل العزم يعني الأربعة الباقين وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهم مرتبون على هذا إبراهيم ثم موسى، أما نوح وعيسى فاختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل إن عيسى أفضل لما أعطاه الله عز وجل من الآيات ولكثرة أتباعه، وقيل إن نوحا أفضل لأنه أول الرسل وعانى من المشقة والتعب من قومه ما لم يذكر لنا أنه حصل لعيسى، فقد لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. فمن العلماء من قال نوح أفضل، ومنهم من قال عيسى أفضل، ولكننا نقول الفضل عند الله لا نعلمه، أما ما تبين لنا من شأنهم في الدنيا فلكل واحد مزية لم تحصل للآخر، وحينئذ نتوقف. فإذا توقفنا فمن نقدم في الذكر؟ نقدم نوحا لأنه الأول، ومع ذلك فإن هذا التقديم لا يقتضي الترتيب لأن الواو لا تستلزم الترتيب. فالرسل ثم الأنبياء، الرسل جمع رسول وهي رسل ورسل، والرسول من أرسل، تقول أرسلت فلانا إلى فلان، أي أمرته أن يبلغ فلانا عني شيئا. قال أما النبي فإنه من النبأ، وهو الذي أتاه الخبر لكن لم يكلف بالتبليغ، وهذا الذي قرر الشيخ رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور العلماء، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع دون أن يكلف بالتبليغ ولكنه لم يمنع من التبليغ. والحق أن هذا مشكل جدا، وهذا التعريف لا يقبل هكذا، لأنه إذا كان قد أوحي إليه ولم يؤمر ولم يكلف بالتبليغ فأي شيء هذا؟ هذا مشكل إلى أبعد المدى. والصواب في هذا ما يأتي بعده، أي بعد ذكر الفرق بين النبي والرسول على ما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. وقد أراد الجمهور أن يخرجوا من الإشكال فقالوا نعم إنه لم يكلف بالتبليغ وقد أوحي إليه ولكنه لم يمنع منه، يعني نبئ بشرع ولم يقل له لا تبلغ، فإذا بلغه كان متطوعا. هذا كلام عجيب جدا وإن عزي إلى الجمهور. قال والفرق بين النبي والرسول أن الرسول ملزم بالتبليغ والنبي غير ملزم، والحق أنه ملزم، وإلا فما العبرة بأن ينبأ وأن يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى؟ ما العبرة في هذا؟ هو مكلف أيضا بالبلاغ ولكنه لا يأتي بشرع جديد، هذا هو الذي يستقيم، كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، فقد أرسل الله تبارك وتعالى فيهم كثيرا من الأنبياء بما كانوا يقضون شريعة موسى، إذن هم لم يأتوا ناسخين لشرع موسى عليه السلام، وإنما كانوا من أهل الوحي يوحى إليهم، وهم معصومون وهم مكلفون بالبلاغ وبقيادة الأمة بشرع من سبقهم، وقد يوحى إليهم بعض الأحكام التي قد تكون ناسخة لما كان، أو بعض الأحكام التي تكمل ما كان قبل على حسب تغير الزمان، ولكنه إنما يمضي في قضائه وفي دعوته على رسالة الرسول قبله، فلا يكون لها ناسخا في الجملة. أما أن يقال إنه يوحى إليه وهو منبأ من قبل الله تبارك وتعالى ولكن لا يكلف بالبلاغ وإذا بلغ كان متطوعا، فهذا كلام فيه إشكال كبير، وهذا الذي قلناه وما ذهب إليه المحققون من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله فالفرق بين النبي والرسول أن الرسول ملزم بالتبليغ والنبي غير ملزم، لكن غير ممنوع من التبليغ، يعمل هو بنفسه ويجدد الشرع ولكنه لا يلزم بالتبليغ، وهذا هو وجه كون الرسول أفضل من النبي، لأن الرسول ألزم بالتبليغ وهو زيادة تكليف، ولكن هذا يمكن أن يرد عليه فيقال إن وجه التفضيل للرسول على النبي أن الرسول قد أوحي إليه بشرع، وأما النبي فلم يوحى إليه بهذا الشرع ولم ينبأ ناسخا له، وإنما هو يقود الأمة التي أرسل فيها، ويجب عليها أن تطيعه، يجب عليها حينئذ أن تطيعه، لأنه يجدد شرع من كان قبله من المرسلين، ممن أرسل هو بعقبه كأنبياء بني إسرائيل، وهم كثير، ولكن لا نبي بعد عيسى. إذن هم جميعا إنما كانوا من بعد موسى عليه السلام، ويقضون بشريعة التوراة، ويقودون الأمة بشريعة موسى عليه السلام، حتى أرسل الله رب العالمين عيسى عليه السلام. ومع ذلك فعيسى عليه السلام يقول: ما جئت لأنقض الناموس، وإنما جئت لأقيم الناموس، يقصد بذلك ما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام. حتى إن بني إسرائيل لم يجدوا عند عيسى عليه السلام ما يتعلق بشرع جديد فيه أحكام، ولذلك فالأناجيل حتى التي بين أيدي الناس اليوم ليس فيها أحكام، وإنما هي مواعظ وحكم وتحريك لهمم القلوب، لأن بني إسرائيل فسدوا وهم قوم ماديون، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم عيسى عليه السلام، لم ينقض الناموس، وإنما جاء ليحكم بالناموس، يعني بشريعة موسى عليه السلام، فليس عندهم أحكام، وهم أرادوا أن يقفوا عند هذا الحد، فصار ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهي إجابة إنما أراد عيسى عليه السلام بها أن يتخلص من المكيدة التي أراد الكهنة أن يوقعوه في حبائلها لما سألوه عند المسجد وفيه وفي حضور من كان ممن يتلصص عليه وعلى الناس ويسمع كلامه من أجل أن ينقل ذلك للرومانيين. فقال له لما سأله عما يتعلق بكلام قيصر وما يكون من الأحكام التي تكون متعلقة بالسلطة الزمنية، فقال له: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فأراد أن يتخلص عليه الصلاة والسلام، وظن أقوام أن ذلك إنما هو الذي عليه العمل، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فالدين لله والوطن للجميع، والأحكام لا علاقة لها بالشريعة، والدين إنما هو علاقة بين المرء وربه، وشيء يتعلق بالقلب لا يزيد، إلى غير ذلك من ذلك التلبيس. قال الشيخ رحمه الله وهو يريد زيادة الشرح والبيان، قال: التبليغ هذا ليس بالأمر الهين، لأن فيه معاناة الناس والتعب معهم، ولا يخفى علينا جميعا ما حصل للرسل من الأذية بل من الضرر أحيانا، لكن النبي يتعبد بما أوحي إليه ولا يكلف أن يبلغ به، فمن اقتدى به وأخذ بما هو عليه فله ذلك، ومن لا فلا. قال: ولهذا كان الأنبياء في بني إسرائيل كثيرين جدا، لأن بني إسرائيل قوم عتاة يحتاجون إلى تجديد الوحي دائما. وهذا الكلام يتناقض، أسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، لأنه إذا كان الناس يحتاجون إلى تجديد الوحي دائما يقصد بني إسرائيل، والأنبياء غير مكلفين بالبلاغ، فهذا تناقض، بل هم مكلفون بالبلاغ ولكنهم لم ينسخوا شريعة موسى عليه السلام، فنبئوا وهم من أنبياء الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم يأتوا بعد موسى بشرع جديد، ولكن الناس مكلفون باتباعهم ومكلفون بعدم تكذيبهم، وهم مكلفون بالبلاغ وبسياسة الأمة على الشريعة التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها، وإن لم تكن جديدة، فالنبي لم يأتي بشرع جديد، ولكنه مكلف بشرع من كان قبله على هذا النحو في بني إسرائيل خاصة، وهو ما يتعلق بالتوراة وشريعة موسى عليه السلام. هذا الموضع معترك كبير، والحق فيه إن شاء الله تبارك وتعالى ما سمع. قال: إذن الرسل جمع الرسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بالشرع ولم يمنع من تبليغ، فلا أمر ولا منع، وله أن يبلغ وله أن يبلغ وله ألا يبلغ، ولكنه لم يمنع من التبليغ. الكلام كما ترى متناقض جدا، على كل حال مرتبة الرسل فوق مرتبة الأنبياء، هذا صحيح. قال: وقوله بالجزم، أي قل ذلك بالجزم، أو قلت، يعني الناظم رحمه الله نفسه قلت ذلك بالجزم، فعلى الثاني يكون الكلام خبرا عن عقيدة المصنف، وعلى الأول يكون أمرا باعتقاد هذا جزما. فإذا قال قائل: كم عدد الرسل وهل جميع الرسل بلغوا لنا؟ قال: فالجواب أن عدد الرسل ورد فيه أحاديث ليس بتلك القوة مما يجزم به، فقد ورد أن عددهم 24,000. قال: ولكننا لا ندري هل يصح هذا الخبر أو لا. الحق أنه صح، فالمصير إلى القول به. أما الشيخ رحمه الله تعالى فتوقف فيه، قال: ولكننا لا ندري هل يصح هذا الخبر أو لا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان آدم نبيا مكلما، كان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. وفي حديث: وكم وفى عدد الأنبياء؟ قال: 124,000. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة الحديث، وذكر طرقه وجمع الشواهد، ثم قال: وجملة القول أن عدد الرسل المذكورين في الحديث صحيح لذاته، وعدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من 3 طرق صحيح لغيره. فهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعددهم 24,000 و100,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: 124,000، لا كما ذكر الشيخ رحمه الله ورد أن عددهم 24,000 بل 100,000، وهذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال الشارح: إنما الذي ذكر في القرآن 25 رسولا، وكل من ذكر في القرآن فهو رسول، وإن ذكر بوصف النبوة، وذلك لأن كل رسول نبي ولا عكس. قال: والدليل على أن كل من ذكر في القرآن رسول قول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فعلم بهذا أن كل من قص الله علينا نبأه فهو رسول. قال الشيخ: وهو كذلك، وهذا أيضا يمكن أن يراجع فيه الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آدم قال: كان آدم نبيا مكلما، فآدم نبي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مذكور في القرآن وليس برسول. فإذا التعميم ها هنا والإطلاق فيه مراجعة. قال: فكل من قص الله علينا نبأه فهو رسول. قال: وهو كذلك، أما الذين لم يقصوا علينا فهم كثيرون، ولكننا نؤمن بهم إجمالا. ومعنى إجمالا أنه لا يلزمنا التعيين، لأننا لا نعلم عنهم، لكن نقول آمنا بكل رسول أرسله الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأسماء بعض الرسل ولم يقص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبأ بعضهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن به إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن فصل لنا خبره ورد في القرآن أو في السنة اسمه فإننا نؤمن به تفصيلا، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل من المرسلين من لم يقص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصته ولم ينبئه نبأه، فنؤمن إجمالا بما ومن أجمل، ونؤمن تفصيلا بما ومن فصل، بما فصل من خبره وبمن ذكر لنا اسمه صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا محمد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.